قال مالك: وإن طلق وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، فإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث. فالذكر والثيب في هذا عندنا سواء. هذه من المشاكل. يقول مالك رحمه الله: فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة. احنا عندك ايه؟ او اقصر ولا عدة عليها. ثلاثة مسائل: المطلقة بعد الدخول في مرض الموت العدة ما فيها نزاع، الميراث على ما قدمنا اعتبار الطلاق، الصداق مستقر بالدخول. هنا اختلفت عن المدخول بها في عدم الدخول فقط، فمالك يقول لعدم الدخول لها نصف الصداق، ولاتهامه بحرمانها لها الميراث، ولعدم الدخول فلا عدة عليها. يبقى هنا ورثها ولم يلزمها بالعدة، طب ورثها بايش؟ بسبب الوفاة؟ لما ورثها قول عليها عدة وفاة؟ قال لا، لأنه طلقها. إذا رجعنا لقول الشافعي، الشافعي يقول إنها ايش؟ لا ميراث ايش؟ حتى ما وافق الشافعي. ولذا قلنا هذه من المشكلات. إن قلنا إنها ترث بحكم الزوجية بأنها حكمنا لها حكم المتوفى عنها زوجها وكأنه لم يطلق، إذا لها الصداق كامل، كما جاء في بروع بنت واشق: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها وهي صاحبة الرجل، جاء يسأل شهر في المدينة ما حد يفتيه، حتى جاء لسعيد وقال: أقول فيها برأيي، إن أخصبت فمن الله وإن أخطأت من نفس، لها صداق مثلها لا وقص ولا شطط. ما كان سمي لها صداق حتى. لها صداق مثلها ولها الميراث وعليها عدة الوفاء. ما دخل به، فاعتبروا الوفاة ماضية عليها وورثوها وألزموها عدة الوفاء لأنها زوجة ومعقود عليها وصداق مثلها. فقام رجل قال: أشهد بالله إنك لحكمت فيها بامرأة عندنا كذا وكذا. فهنا أولا من جهة الصداق، غير مالك يقول لها الصداق كاملة مع الميراث وعليها عدة الوفاة. مالك يقول ما في عدة عشان ما في دخول. هناك من يقول لها نصف الصداق ولا ميراث لأنها لم يدخل به ولا عدة. إذن يختلفون في الصداق، هل لها نصف الصداق فقط أو الصداق كامل، ويختلفون في العدة، هل عليها عدة الوفاة مع الميراث أو لا عدة عليها. فمالك يقول لا عدة عليه. هل ترث أو لا ترث؟ الجمهور يقول ترث، خلافا للشافعي وفاقا لمالك، لأنه متهم في حرمانها. إذن النزاع عندنا في صورة الصداق، هل يكمل لها الصداق أو لا يكمل؟ الذين يقالوا يكمل صداقها في الحالات العادية دون ما اتهام، يقول لم يقصد حرمانها ولم يطلقها في مرض الوفاة، جاءته الوفاة بغتة وهي زوجة له، فأجري الوفاة مجرى الدخول وجعلوا لها الصداق كامل وجعلوا عليها العدة وجعلوا لها الميراث. هنا مالك يختلف في قضية نصف الميراث وعدم العدة، عدة وفاة. ولهذا نقف عندما قاله مالك رحمه الله: لها نصف الصداق، أي لأنه لم يدخل به وهي مطلقة، ولها الميراث لأنه متهم بحرمانها، ولا عدة عليها لأن العدة للاستبراء، أما عدة الوفاء فوفاء بحق الزوج وهذا لا حق له عليها لأنه قطع هذا الوفاء بطلاقها. إذا توفي الزوج عن زوجته فحق الزوج على زوجته وفاء بالرابطة بينهما أن تعتد، حتى لو كانت صغيرة لم يدخل بها عليها عدة الوفاء وفاء لهذا الحق. لكن إذا جاء وقطع الحبل وقالها روح، إيش له حق عندها دحين؟ ما له عليها من وفاء، فلا عدة عليها. إذن قضية مالك هنا يذكرها عندنا بأنه لها نصف الصداق لعدم الدخول، ولا عدة عليها لعدم الدخول، ولها الميراث لاتهامه بحرمانها من الميراث، وغيره يخالف في القضايا الثلاث. الصداق يكمل، لا ترث، لا تعتد أو تعتد عدة الوفاء، كل هذه مواضع خلاف عند الأئمة رحمهم الله، والله تعالى أعلم. وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث، الفطر والثيب في هذا عندنا ثواب. إذا كان دخل بها معروف بأن له يكمل لها الصداق للدخول، ثم يقول البكر والثيب في ذلك عندنا سواء، يعني إذا عقد عليها ولم يدخل بها فإن لها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة بكرا كانت أو ثيب، لأن البكارة والثيوب لا دخل لها في هذا الموضوع. وبالله تعالى التوفيق. يسأل السائل: هل عدة الوفاء حق للزوج أو حق لله؟ نقول لها ثلاث حالات: تكون حقا لله، حقا للزوج، حقا لهما معا. والمسائل قد تأتي عرضا لا نفصل فيها. أو العدة من حيث هي ثلاثة أقسام: ما هو حق لله، ما هو حق للزوج، ما هو حق لله وللزوج. حينما تكون الزوجة حامل وتوفي عنها، العدة حق لمن؟ ها؟ توفي عنها وهي حامل في 7 أشهر، تعتد بعد الوفاة ولا لا؟ عدتها ايش؟ ها؟ حامل في 9 أشهر الا اسبوع، بقي اسبوع وتلد، عدتها هنا لمن؟ للزوج فقط، براءة للرحم حتى تضع حمله، فهذا ايش؟ عدتها حق للزوج، ولهذا تتزوج بعد وضع حمله. اذا كان لا نعلم احامل هي ام لا، فحق لله وحق للزوج حتى نعلم براءة الرحم. اذا كانت صغيرة لم يدخل بها الزوج فهو ايضا حقان وحق الله غالب. أما إذا كان قد دخل بها فحق لله وحق للزوج وحق الزوج غالب. إذن تكون لله، حق لله، وحق للزوج، وحق لله وللزوج، ولكن أحدهما يغلب على الثاني. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين تكلم على هذه النقطة بتوسع، من أراد فليرجع لها إن شاء. كلمة يحرم ما هي واردة؟ لو وصى بكل ماله وأجازه الورثة ما في مانع، إن نتوقف على إجازة الورثة، ما زاد عن الثلث متوقف على إجازة الورثة، إن أجازوه أجيز وإن لم يجيزوه رد. وهل تنفذ الوصية عند إجازة الورثة ولا تنفذ من وقت أن أوصى؟ والفرق بينهما: إذا كان في المال نماء وزيادة من حين الوصية وقبل إجازة الورثة، النماء للورثة ولا للموصى إليه؟ معايا ولا يا جماعة؟ ها؟ ما هو هين.